قال المصنف رحمه الله: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. أعيد: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وهذا هو الدرس الثامن عشر، وتكلمنا في الدرس السابق على علامات الخفض، وقلنا كما قال المصنف: وللخفض ثلاث علامات، الكسرة والياء والفتحة. ثم تكلمنا على مواضيع الكسرة، وقلنا كما قال المصنف: أما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث في السالم ولا يكون إلا منصرفا. ثم بعد ذلك تكلمنا عن العلامة الثانية من علامات الخفض وهي الياء، وتكلمنا على مواضعها، وقلنا كما قال المصنف: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. ثم بعد هذا سنتكلم عن العلامة الثالثة والأخيرة من علامات الخفض وهي الفتحة. فقال الشارح في العنوان: نيابة الفتحة عن الكسرة، نيابة الفتحة عن الكسرة. وقال المصنف ابن أجرون: وأما الفتحة، وهي العلامة الثالثة من علامات الخفض، وأما الفتحة فتكون علامة للخفض، الفتحة علامة على الخفض، بمعنى أننا نجد الكلمة مخفوضة دخل عليها عامل من عوامل الخفض، وعلامة الخفض فيها ما هي؟ الفتحة. تكون الكلمة، أعيد الكلام، تكون الكلمة كيف؟ مخفوضة، أي دخل عليها عامل من عوامل الخفض، وتكون علامة الخفض فيها ما هي؟ الفتحة. وتكون علامة الخفض فيها الفتحة. قال المصنف: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وبعبارة أخرى أقول في موضع واحد، فتكون علامة الخفض في موضع واحد. ما هو هذا الموضع؟ هو الاسم الذي لا ينصرف. يمكنك أن تقولي في الاسم الذي لا ينصرف كما قال المصنف، ويمكنك أن تقولي في الاسم الممنوع من الصرف. يجوز أن نقول أن نعبر بهذين التعبيرين: الاسم الذي لا ينصرف أو الاسم الممنوع من الصرف. لا ينصرف وممنوع من الصرف حد يتنفعون هذا، فنقول اسم ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف أي لا ينصرف. طيب، بقي لنا ما معنى كونه لا ينصرف، ما معنى كونه لا ينصرف، او ما معنى كونه ممنوع من الصرف. نريد ان نعرف هذا. قال الشارح: ومعنى كونه لا ينصرف انه لا يقبل الصرف. هذا معنى كونه لا ينصرف، او معنى كونه ممنوع من الصرف، اي انه لا يقبل الصرف. وما هو الصرف؟ هو التنوين. تقدم لنا عند قول المصنف في الاسم المفرد المنصرف، قلنا ما المراد بكونه ينصرف؟ اي يوجد فيه تنوين الصرف. اذا الاسم المنصرف هو الذي يوجد فيه تنوين الصرف، التنوين الذي يصرف. ومعنى كونه لا ينصرف هو الاسم الذي يوجد فيه التنوين. اذا فالتنوين يسمى صرفا، الصرف هو التنوين. خذوا هذه، ما هو الصرف؟ هو التنوين. اذا قلنا الاسم منصرف، ما معنى منصرف؟ يوجد في التنوين او يسمح لان يوجد في التنوين. واذا قلنا لا ينصرف او ممنوع من الصرف، ما معناه؟ لا يوجد فيه، فهو ممنوع منه، لا يوجد فيه ولا يصلح له. مفهوم هذا؟ هذا معنى قول الشارح. ومعنى كونه لا ينصرف انه لا يقبل الصرف. وما هو الصرف؟ قال: وهو التنوين. مفهوم هذا؟ جيد. قال اذا الان ابقى ما هو الاسم الذي لا ينصرف، ما هو الاسم الذي لا يوجد به التنوين، الذي لا يقبل التنوين، ما هو الاسم؟ اسمع الشريعة غادي يتكلم عليه. قال والاسم الذي لا ينصرف هو الذي اشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، احداهما ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع الى المعنى، او وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. هذا الكلام يحتاج الى شرح مطول. اذا هذا هو التعريف بالاسم الذي لا ينصرف. وعليه فمستقبلا لما اسألكم عن الاسم الذي لا ينصرف ما هو، هذا التعريف جدا لا. اذا ما هو الاسم الذي ينصرف؟ نقول هكذا: هو الذي اشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، احداهما ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع الى المعنى، او وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين. لما قال المشارح هو الذي اشبه الفعل، هو الذي اشبه الفعل، اي ان الاسم الذي ينصرف هو الاسم الذي يشبه الفعل. الاصل في الاسم ان لا يشبه الفعل، هذا الاصل فيه. الفعل بوحده والاسم بوحده والفعل بوحده والحرف بوحده، كذا ولا لا؟ طيب إذن فإذا وجدنا الاسم ما أشبه الفعل، لم يشبه الفعل، هل يكون مصارفا أم ممنوعا من الصرف؟ لا. إذا وجدنا الاسم لم يشبه الفعل، ما شبهش الفعل، هل هو مصارف أم ممنوع من الصرف؟ منصرف، هذا الذي تقدم. لكن إذا وجدنا اسما أشبه الفعل، بينه وبين الفعل شبه، عاد غادي نعرفوا هذا وجه الشبه. نجبرنا بين الاسم وبين الفعل شبه، بينهما شبه، هذا يشبه هذا، ماذا نسمي هذا؟ ممنوع من الصرف. ليقال المصنف وقال الشارح: والاسم الذي لا ينصرف هو الذي اشبه الفعل. في ماذا اشبه الفعل؟ كشبه في، قال في وجود علتين فرعيتين. وجه الشبه ما بين الاسم وبين الفعل ان كل منهما توجد فيه علتان فرعيتان. الفعل فيه علتان فرعيتان والاسم فيه علتان فرعيتان. نبدأ من الفعل، ما هما العلتان في الفعل؟ الجواب: العلة اللفظية في الفعل هي اشتقاء، هذه خصكم تكتبوها لأنها موجوداش في الكتاب. فمن نبدأ من الفعل، فالفعل يوجد فيه علتان فرعيتان. أعيد يلا وبسرعة. فالفعل يوجد فيه علتان فرعيتان، هذا الفعل. فالفعل يوجد فيه علتان فرعيتان، فهمتم؟ زين. اما العلة اللفظية في الفعل، اما العلة اللفظية فهي اشتقاقه من المصدر. اما العلة اللفظية فهي اشتقاقه من المصدر. اما العلة اللفظية اي في الفعل فهي اشتقاقه من المصدر. كيف ذلك؟ فاذا اخذنا مثلا ضرب، ضرب من اين مشتق؟ من اين مأخوذ؟ من الضرب. اكل من اين مأخوذ؟ اجتهد من اين مأخوذ؟ من الاجتهاد. تكلم من اين مأخوذ؟ من التكليم. تمام؟ كلم من الكلام. حضر من الحضور. نام من النوم. جلس من الجلوس. قام من القيام، وهكذا. قال من القول. انظرنا فنجد ان الفعل، ان لفظ الفعل مشتق من اين؟ من المصدر. وهذه علة فيه. المصدر، شنو المصدر؟ هو ذلك الضرب، الاكل، الاجتهاد، القول، الكلام، الجلوس، القعود، هذا اسم المصدر. تمام؟ المصدر هو اللفظ الذي يدل على الفعل الذي يدل على الحدث من اكل وشرب ونوم وحضور وجلوس وما الى ذلك. مفهوم هذا؟ اذا فالمصدر اصل والفعل فرع عنه لانه يشتق منه يؤخذ منه. مفهوم هذا؟ طيب اذا هل عله الفعل الفعل فرع ولا اصل؟ فرع. هذه علته والعلة هي الخروج عن الأصل. فهمنا؟ بين قوسين كتبوا والعلة. ما هي العلة؟ هي الخروج عن الأصل، أي أن الفعل خرج من الأصل أخرى من الأصل. لا نعم لا كل الأفعال نعم كل الأفعال كل فعل فعل إلا ومأخوذ منه المصدر. نفهم؟ جيد. هل علة اللفظية من مصدر؟ نعم نعم. اخرج عن اسم عن المصدر. الاسم يعني شنو هو؟ لا الاسم هي الضرر. شنو هي؟ هو الضرب هو المصدر. فالفعل من اين خرج؟ من المصدر. لا ما هو الاصل؟ الاصل هو المصدر. هذا هو المذهب الراجح مذهب المصريين خلاف الكوفيين. يقول هذا اذا هل العله اللفظيه في الفعل؟ اذا العله اللفظيه في الفعل ما هي؟ اشتقاقه من المصدر. واحد. أرى العلة الثانية من جهة المعنى، وأن العلة المعنوية فهي احتياجه في حصول الفائدة إلى الفاعل. أعيد، وأما العلة المعنوية اكتبوا، وأما العلة المعنوية فهي احتياجه في حصول الفائدة إلى الفاعل. وأما العلة المعنوية فهي احتياجه في حصول الفائدة إلى الفاعل. ما معنى هذا الكلام؟ كتبته؟ طيب ما معنى هذا الكلام؟ لما نأتي بالفعل، أتينا بالفعل، حضر، أكل، شرب، نام، جلس، قعد، اجتهد. هذا الفعل. هذا لما نقول اكل، هل هنا فائدة؟ هل حصلت الفائدة ام لم تحصل؟ نعم لم تحصل. نعم. اذا لتحصل الفائدة ماذا نفعل؟ لا بد ان نأتي بفاعل يكون لا. فنقول اكل الطفل، حضر او حضرت الطالبة، فهمنا؟ استمع الطالبات. ياك جيد. اذا الفعل محتاج في حصول الفائدة الى الفعل. لا مش محتاج، والاحتياج علة. الاصل في الشيء ان لا يحتاج، ولما احتاج الى الفاعل هذه علة فيه. هذه العلة معنوية ولا لفظية؟ معنوية، ترجع للمعنى. ما المعنى دياله، الفائدة دياله لا تحصل إلا بالفاعل. مفهوم هذا؟ إذا فنستطيع أن نقول إن الفاعل فيه علتان. يقول لا عفوا، إن الفعل فيه علتان، علة ترجع إلى اللفظ وهي اشتقاقه من المصدر. هو محتاج إلى المصدر ليشتق منه ليؤخذ منه، هذه العلة اللفظية. وعلة أخرى ترجع إلى المعنى وهي احتياجه في حصول الفائدة إلى الفاعل. فهمنا هذا؟ أعيد الكلام، أعيد. أنا قلت لكم غادي نبقى معاه حتى تفهموا. قلنا في الاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل فاش في وجود علتين فرعيتين. إذا فمعنى هذا أولا خصنا نعرف الفعل أشبه هو العلة اللي فيه. ما هما العلتان الفرعيتان الموجودتان في الفعل؟ فنقول الفعل فيه علتان. اعيد الكلام، الفعل شنو فيه؟ علتان فرعيتان. اما العلة التي ترجع الى اللفظ ما هي؟ منع اشتقاقه من المصدر. هل علة؟ نظن العلة هو محتاج الى المصدر اللي يشتق منه. هو محتاج معنى اذا ما يكونش المصدر ما يكونش الفعل، اذا ما يكونش الاكل ما نقولوش اكل، اذا ما يكونش الضرب ما نقولوش ضرب، اذا ما يكونش القول ما نقولوش قال. مفهوم هذا؟ اذا فالفعل من جهة لفظه، من جهة اللفظ بروح الحروف دياله، اكل الهمزة والكاف واللام، اكل هذه اللفظة هذه محتاجة الى اكل. اذا فلفظ الفعل مشتق الى لفظ المصدر وهذه علة لفظية. تفهم هذا؟ جيد. واما العلة التي ترجع المعنى التي هي من جهة المعنى فهي احتياجه الى في حصول الفائدة الى الفاعل. يمكن تتوجب الفائدة بالفعل بوحده؟ لا يمكن، بل لا بد من وجوده. اذا فالفعل محتاج الى الفاعل، فلولا لا الفعل محتاج الى الفاعل في حصول الفائدة وفي حصول المعنى. مفهوم هذا؟ هذا الفعل عاد ندخل الاسم الموضوع اللي احنا عاد جبنا، لان علاش احتجنا لمعرفة الفعل؟ لان المصنف قال لك الاسم الذي ينصرف هو الذي اشبه الفعل، هو الذي اشبه الفعل. اذا فاحنا احتجنا اولا الى معرفة العلتين في الفعل عاد ندخل الاسم كذا ولا لا؟ طيب، وعليه نقول بناء على ما تقرر الان لدينا، نقول اذا وجدنا اسما، استمعنا، اذا وجدنا اسما وجد فيه علتان، واحدة ترجع الى اللفظ وواحدة ترجع الى المعنى، ماذا نقول في هذا الاسم؟ اشبه الفعل ام لا يشبه الفعل؟ اعيد الكلام، اذا وجدنا اسما من الاسماء سواء كان مفردا او كان جمع تكسير كيف ما كان، اذا وجدنا اسما هكذا على العموم، اذا وجدنا اسما وجد فيه علتان، جوب العلة توجد فيه فرعيتان، ما شوف الاصل دياله، اما علة واحدة فترجع الى اللفظ، واما علة اخرى فترجع الى المعنى. ماذا نقول في هذا الاسم اذا وجدناه هكذا؟ ماذا نقول فيه؟ نقول اشبه الفعل، نقول هذا الاسم اشبه الفعل. والاسم الذي يشبه الفعل في وجود العلتين الفرعيتين ماذا يسمى؟ هو الممنوع من الصرف، هو الذي لا ينصرف. ياك مفهوم هذا ولا العود؟ اعيد ثالثا، بعدما عرفنا ان الفعل فيه علتان، واحدة ترجع للنفض والاخرى ترجع للمعنى، ياك عرفنا هذا، بناء على هذا نقول اذا وجدنا اسما من الاسماء فيه علتان، جوز العيال، واحدة ترجع الى اللفظ والاخرى ترجع الى المعنى، ماذا نقول في هذا الاسم الذي وجدناه هكذا؟ عاد غندخلوا للتفصيل ونتكلموا على ذيك العلل اللي كانوا يجدوها بالاسم او التي يمكن ان نجدها بالاسم. نعم، لا لا ماشي هي نفسها، لا اللي كيهمنا هو ان تجد العلل، اما العلل تختلف، فليست علة الفعل هي علة الاسم. لا لا لا لا ابدا، فليست علل الاسم هي علل الفعل، بل علل الاسم وحده اللي كيهمنا هو اذا وجدنا اسما فيه جوج العلل، كيف مكانت العلل؟ لا يهمنا، اذا جبرنا اسما فيه علتان فرعيتان، واحده ترجع للفظ والاخرى ترجع للمعنى، ماذا نقول في هذا الاسم؟ مبنيتي، ماذا نقول في هذا الاسم اولا؟ اشبه الفعل، في ماذا اشبهه؟ في وجود في كل منهما وجد فيه علتان، الفعل فيه علتان واحدة ترجع اللفظ والأخرى ترجع المعنى، والاسم فيه علتان واحدة ترجع اللفظ والأخرى ترجع المعنى، فهمت هذا؟ فهمتم هذا؟ يعني تسكن تفهمين هذا الكلام هذا ليش نزيد؟ لأنه إذا ما تفهمش هذا الآن راه غادي فيما فيما فيما فيما يمكن شيء ثاني. طيب نقول في هذا الاسم اللي توجد فيه العلة ايش نقول فيه؟ اشبه الفعل. وجه الشبه بين فاشبهه، لما تقول هو في وجود العله في حاله، لما نقول هذا اشبه هذا، لما تقول زيد كالبدري، زيد كالبدري يعني هذا شبه، هذا تشبه ولا لا؟ وجه الشبه ممكنش تشبه واحد حاجة أخرى بلا وجه الشرع، لا بد كل وجه الشرع. إذا زيد كالبدري أشبهه في النور، إيه؟ الجندي كالأسد فاش في الشجاعة كل وجه الشرع. كذلك نقول الفعل الاسم كم فعل، الاسم الذي لو صرف كم فعل أي أشبه الفعل تشبه في وجود العلتين، الفعل في وجود العلة واحدة لفظية واحدة معنوية، والاسم في وجود العلة واحدة لفظية واحدة معنوية. نفهم هذا جيد؟ عادي جاي نتكلم على ما تتكلمش، فهمني هذه النقطة هذه وعاد نزيدوا نشرحهم في الاسم. الآن قال الشارح والاسم الذي لا ينصرف هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين. وعرفنا العلة ما هي العلة؟ هي الخروج واش نعسته؟ هي الخروج عن الأصل، ياك؟ العلة هي الخروج من الأصل، هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما الواحدة من هذه العلة ليس ترجع لا في الاسم ولا في الفعل، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إليه للمعنى. أو وجد فيه علة واحدة تقوم مقام هذا الكلام، هذا من أخر تنصلوا له إن شاء الله مقوى على علتين. ثم قال الشارح كروني هذه بس أو وجد فيه علة كروني هذه بشأن نرجع ليها. والعلل التي توجد في الاسم أنا هم بخلو لك جلس جلس خلي أمك تسمع جلس شي ما عند سارة الحاسم حسنا يلا لأن الآن غادي ندخل عندك نشرح لك العلل. ما هي العلل التي يمكن أن توجد في الاسم من جهة لفظه ومن جهة معنى؟ اسمع، قال الشارح والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى شحال؟ اثنتان ليس غيره. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى اثنتان ليس غيره. بمعنى العلل اللي كتوجد في الاسم من جهة المعنى شحال هي؟ جوج فقط. العلل اللي كتوجد في الاسم اللي هي من جهة المعنى مش من جهة اللفظ، اللفظ سياتي انها اكثر، ولكن من جهة المعنى شحال هي؟ اثنتان فقط ليس غيره. قال لك ليس غيرها او ليس غيرها. طيب الاولى العلة الأولى ما هي؟ العالمية. والثانية ما هي؟ الوصفية. فهمنا؟ طيب العالمية نقوم على العالمية فنقول الأصل في الاسم أن لا يكون علما. الأصل في الاسم ايش؟ أن لا يكون من عن علما. فمثلا إذا قلت أم أسامة، إذا قلت أم يحيى، إذا قلت أم أيمن، أم سليم، إلى غير ذلك، ماذا نكون فعلت؟ جعلتها الأم كذا، جعلتها علما على الشخص المعروف، على المرأة المعروفة، مفهوم ولا لا؟ لما أقول عبد العزيز، لما أقول أحمد، لما أقول محمد، لما أقول جعفر، إيش نكون فعلت؟ جعلت هذه الأسماء علما على أشخاص. أحمد على الشخص المعروف، عبد العزيز على الشخص المعروف، وهكذا. مفهوم هذا؟ لما أقول طنجة، تطوان، المغرب، مفهوم؟ ماذا أكون فعل؟ جعلت هذه الأسماء عالم على هذه الأمكنة، على هذه المدن أو على هذه الدول. مفهوم هذا؟ إذا هذا معنى عالم. ما معنى عالم؟ أي أنك تجعل هذا الاسم عالما على شخص أو عالما على مكان أو عالم على زمان وهكذا، بحيث إذا قلت ذلك الاسم يعرف ذلك المسمى شخصا كان أو بلدا أو حيوانا أو غير ذلك. نفهم هذا؟ الأصل في الاسم هل يكون علما أم لا؟ الأصل في الاسم أن لا يكون علما. نفهم هذا؟ عرفوا هذا الأصل؟ أعيد، الأصل في الاسم هل الأصل في الاسم أن يكون علما أم لا؟ الجواب لا. الأصل في الاسم أن لا يكون علما، يكون نكرة. الأصل في الاسم أن يسبق على كل واحد، شائع في جنسه، لا يختص بواحد دون آخر، هذا هو الأصل فيه. طيب فإذا وجدناه علما ماذا نقول فيه؟ وجدت فيه علة أم لا؟ إذا وجدنا الاسم علما وجدت فيه علة أم لا؟ نعم وجدت فيه علة. هل من جهة رفضه أم من جهة معناه ودلالته؟ من جهة معناه ودلالته. نعم فهمتم هذه النقطة؟ إذن أعيد، الأصل في الاسم أن لا يكون علما، مفهوم هذا؟ الأصل في الاسم أن لا يكون علما، فإذا وجدناه علما ماذا نقول فيه؟ فيه علة، فيه إيش؟ علة فرعية لا توجد في أصله. الأصل لا علم، لا يكون علما، لكن احنا وجدنا فيه العلمية، إذا هذه علة فرعية كذا ولا لا؟ هذه العلة من جهة لفظه أم من جهة معناه؟ من جهة معناه، لأن من جهة دلالة دياله، من جهة المعنى دياله. جيد، العلة الثانية التي تكون أيضا من جهة المعنى ما هي؟ الوصفية. وإذا قال الأولى العالمية تكلمنا عليها، إذا دائما فيما توجد هذا عالم، هذا الاسم عالم، عرفوا أن فيه هذه علة. الأصل فيه ليس كذلك، الأصل فيه أن لا يكون علما. العلة الثانية كما قلت الوصفية، العلة الثانية الوصفية، نفس الكلام أقوله، الأصل في الاسم أن لا يكون وصفا. مفهوم هذا؟ الأصل في الاسم أن لا يكون وصفا، ما يكونش وصف. ما معنى وصف؟ أي نصف به شيئا. فمثلا إذا قلت رجل عاقل، امرأة عاقلة، عاقلة، هذا وصف ولا ماشي وصف؟ أي أنك تصف المرأة أو تصف الرجل بهذه الصفة بالعقل. والأصل في الاسم هل يكون وصف أم غير وصف؟ الأصل في الاسم أن لا يكون وصفا، مفهوم هذا؟ فإذا وجدناه وصفا، إذا وجدنا الاسم وصفا ماذا نقول فيه؟ وجدت فيه علة. إذا وجدناه وصفا نقول وجدت فيه العلة وهي الوصفية، مفهوم هذا؟ إذا هل وجود العلل من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى؟ ما هي هذه العلل؟ العلمية والوصفية. طيب الاسم الذي لا ينصرف أو ممنوع من الصرف لا بد أن توجد فيه واحدة من هذين العلتين. ما يمكنش الاسم يكون ممنوع من الصرف إلا إذا توجد فيه واحدة من هذه، إما العلمية وإما الوصفية. يمكن وجد الاسم ممنوع من الصرف ولا توجد فيه العلمية ولا توجد فيه الوصفية؟ لا يمكن. تفهم هذا؟ الاسم الممنوع من الصرف لا بد أن توجد فيه علة من هاتين العلتين، إما العلمية وشيء آخر سنتكلم عليه، أو الوصفية وشيء آخر سنتكلم عليه. مفهوم هذا؟ اسمع الشرح نقل، ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف. فهمنا؟ بسبب وجود علتين فيه، هذا الاسم الممنوع من الصرف بسبب وجود علتين فرعيتين فيه، إذا لابد أن تكون واحدة عالمية أو وصفية. هذه واحدة. هذه الثانية اللي غنتكلم عليها الآن، لأن ما تسبقونيش، ما تسبقوش الأحداث، لأن كاين أمور اللي باقي غنقررها، ولكن أنتم كتشتغلوا بها الذهن ديالكم كل ما وصلنا. الآن غنتكلموا على هذه النقطة، هل يمكن أن يجتمع العلتان أم لا؟ واش العالمية مع الوصفية؟ يجتمع في اسم واحد، ونوجد مثلا الاسم ممنوع من الصرف للعالمية والوصفية، يمكن ولا يمكن؟ الجواب لا يمكن، هذان العلتان لا يجتمعان. تجد واحدة، نعم تجد واحدة مع علة أخرى لفظية نتكلم عليها، فهمنا؟ أما الوصفية مع العالمية لا يجتمعان في اسم واحد، توجد العالمية وحدها لا توجد الوصفية وحدها. فهمتم هذه النقطة؟ جيد، إذن علمنا أن الأصل في الاسم أن لا يكون علما، فإذا وجد علما علة فيه. علمنا أن الأصل في الاسم أن لا يكون وصفا، فإذا وجد وصفا علة فيه، كذا ولا لا؟ علمنا ايضا ان هذين العلتين يرجعان الى المعنى ولا يرجعان الى اللفظ. دائما العلة المعنوية هي العالمية او الوصفية، مفهوم هذا؟ كذلك علمنا انه لا بد في الاسم الممنوع من الصرف من وجود علة هاتين العلتين، اما العالمية اما الوصفية، مفهوم هذا؟ كذلك علمنا يعني لا يمكن ان يجتمع العلتان في الاسم الواحد، فهمنا هذا؟ جيد. الان فين نمشي الان؟ الان سنذهب الى العلل التي تكون من جهة الله، ما هي وكم هي، مفهوم هذا؟ الان سنتكلم عن العلل التي يمكن ان توجد في الاسم من جهة الله، نتكلم كم هي شحال هي ونتكلم عليها ما هي، مفهوم هذا؟ قال الشارح: والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة الى اللفظ شحال؟ ست علل. لك ترجع الجهاد معنى شحال؟ الجهاد معنى شحال؟ جوج. ولك ترجع الجهاد معنى شحال؟ ستة. ست علل، وهي او غادي يذكر لنا الان العدد دي عرفناها كم هي؟ ستة. ما هي؟ او غادي يبينها، وهي التأنيث بغير الالف. العلة الاولى التأنيث بغير الألف، يعني معنى هذا أن التأنيث أحيانا يكون بالألف وأحيانا يكون بغير الألف. أما التأنيث الذي يكون بالألف وفي الحقيقة هو ماشي الموضوع لأن حلش هل تقول صفراء حمراء